بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن في آخر المناسك، يقول رحمه الله: باب ما جاء في كراهة تجصيص القبر والكتابة عليه وتطيينه وأن يبنى عليه وأن يوطأ القبر أيضا. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا محمد بن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم تجصص القبور أن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، أن تجصص القبور يعني يجعل فيها نورة بيضة من الداخل، تجصص أطرافها من يمين ومن يسار وتجصص، أو تطين من الداخل حط فيها طين من هنا ومن هنا، إلا إذا كان هيار. إذا كان هيار فالشافعي أذن بهذا، الشافعي رحمه الله والحسن البصري لا يرون كراهة ولا تحريم في كونه ينهار تراب هيار، كل ما حفرت طح عليك، كل ما حفرت طح عليك، لا بأس من تطيينه، وجعل طوب عليه ويبنى بالطوب بنا وتطيه ويطين ليس الطوب علشان ما يطيح التراب عليه ينهار، لأنه رمل والرمل ما يتماسك، ما تقدر تحفر القبر الإنسان وهو رمل يطيح عليك. فإذا كان كذلك فلا مانع من أن يطين ويبنى عليه الطوب ويطين الطوب أيضا حتى يتماسك القبر ويدفن الميت فيه. يقول: وأن يوطأ القبر أيضا، نهى أن يجصص وهو أن يجعل من داخله نورة بيضة جص أبيض بيضة، وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليه. لكن لو أن إنسانا كتب على قبر والده لأجل يعرفه ويزوره، فهل تزول الكراهة ولا هي هي؟ والكراهة هنا للتحريم، باب كراهة يعني باب تحريم تجصيص القبور وإسراجها وتطينها والبناء عليها من فوقها ووطئها، كلهم باب التحريم، هذا كراهة التحريم، لأن ما عندنا تنزيه، كراهة التنزيه ما عندنا، إنما هي للتحريم. كل ما قال كراهة هنا فمعناه التحريم. يقول: إذا كان الإنسان بيبني على النصيبة حط حجر وكتب عليه أو طوبة وكتب اسم أبوه علشان أنه يعرف أبوه يزوره في السبت مثلا أو في الجمعة أو في أي يوم يزوره، لأن القبور إذا زرتها الإنسان مع طلوع الشمس يرد عليهم أرواحهم، إذا زرتهم وسلمت عليه يجعل وجهك من قبله: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا عمي، يا أخي، يا زوجتي أو يا أمي، ترد الله عليه السلام تلك الساعة، ثم يرد عليك ويفرح بإقامتك معه، بقاؤك عنده جالس يفرح الميت، يفرح ببقائك عنده، تسلم عليه، ابنتاك يسلمان عليك إذا كانت منها، أو ابنتاك يسلمان عليك، أو أبنائك والجماعة وفلان ابن فلان وأصدقائك يسلمون عليك كثيرا. لكن قبل أن تدخل القبور يجب أن تسلم على الجميع، يجب أن تسلم: اللهم بسم الله، السلام عليكم أهل دار المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء عام لجميع المقبرة، إذا دخلتها قبل أن تدخلها حينما تدخل الباب تقول هذا الدعاء، ثم تدعو لميتك وتسلم على وصلت إليهم. لكن كثير من العلماء يحرم الكتابة حتى لو كان للسلام عليه، اجعل نصيبة حط فيها خط شخص كذا من الأسود من البوية السوداء، أو اجعل حاجة تعلم عليه بدون كتابة، لأن النهي عن الكتابة ما يجوز. والحديث صحيح، الحديث الثاني بين زين صحيح، لأنه ما يجوز أن تكتب على حتى على نصيبة والدك تعرفه، حط شخص أسود وخلاص يكفيك أن تعرفه، أو حط حجر وحجر ثاني بعد عند رأسه، حجر على قبر وحجر خارج القبر، تعرف أن حجرين تزور وتعرف أن ميتك عليه حجرين، أو تجعل خط شخص واحد أسود بدون كتاب أو بدون شيء، لأن الكتابة محرمة كما تسمع هنا. والحديث صحيح، ولا يوطى القبر، لا يجوز أن يوطى إلا إذا كان الإنسان عليه نعال وليس عليه نعال ويجيه الشوك أو الحجارة أو شيء في وسط المقبرة، فلا مانع من أن يلبس نعال ويطأ القبر إذا حد. أما إذا كان له ليس هناك حاجة لوطئه فلا يجوز، ولا يجوز الجلوس عليه أيضا، لأنه لو جلس عليه، لو جلس على جمر فيحرق ثيابه ويخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر. الشاهد أنها لا يجوز وطئ القبور، ولا يجوز أن تطين، ولا أن تجصص، ولا يجوز أن يكتب عليها، كل هذا لا يجوز، ولا أن تسرج، ولا أن يحط فيها فراش، كل هذا ممنوع. نعم. قال الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري رحمه الله في تطيين القبور، وهو مذهب الشافعي، يعني إذا كان لحاجة، إذا كان التراب الأرض رمل ما تنهار عليك تطيح عليك الرمل ينهار عليك، فإنك تبنيه تطينه وتبني بطوب وتجعل بين الطوب تراب من الطين حتى يتماسك، لا بأس بهذا. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خلف عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو قدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، يعني على العموم جميع المقابر دخلتها تسلم عليهم عام سلام عام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن الصلت قال قال حدثنا أبو كدينة وسماه نعم يحيى بن المهلب، سماه الترمذي يحيى بن وهو اسمه من الطبقة الثامنة. قال عن قابوس بن أبي ظبيان واسمه قال حدثنا أبو ظبيان قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم مر بقبور المدينة أقبل عليهم وجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. يقول مر على أهل المدينة، يقول ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبور أهل المدينة، يعني على البقيع، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم. السلام عليكم يا أهل القبور. السلام عليكم يا أهل القبور. نعم. يغفر الله لنا ولكم. نعم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم. والحديث التام عن في أبي داود السلام عليكم يا أهل القبور، يعني يسلم على أهل القبور السلام عليكم دار قوم مسلمين أو قال مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، لا نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا ذكره أبو داود في حديث عائشة لما ذهبت إلى الرسول دورته في الفراش ما حصلته، فطار الطيران تبحث عنه فيكون راح لواحدة من زوجاته فوجدته في القبور وهي رابية، قال مالك رابية؟ رابية يعني خذها الربو من شدة الجري تجري تدوره وين راح وين راح، فيقول أنا أتيت لودع الموتى كما ودع الأحياء، هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قال ودع الموتى كما ودع في الشاهد، إن سمعته يقول أهل دار قوم مؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. يقول الترمذي والحديث هنا حديث حسن غريب. نعم. وفي الباب عن بريدة بن الحصيب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن ألقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة وحديث بريدة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهاهم عن زيارة القبور قال لا تزور القبور فتكف عنها وبعد ذلك أذن له في زيارة أمه وهو جاء للعمرة سنة 7 فأذن طلب أن يزور أمه في ودان وادي يسمى ودان عند بين مسجيد ورابغ بين مسجيد وبين بدر بين مسجيد وبين بدر يسمى وادي يسمى ودان والبئر اللي في وسطه يسمى الأبوى فأذن له ربه تعالى وتقدس أن يسلم عليها لكن استأذن ربه أن يستغفر فأبى رفض منع عليه عليه الصلاة والسلام منع ربنا تعالى وتقدس على رسوله أن يستغفر لأمه لأنها ماتت كافرة والاستغفار للكافرة لا يقبل ليس مقبولا ولهذا وردت الآية التي في التوبة مرتين ما كان للمؤمن أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد نزلت في أبي طالب أراد أن يستغفره لما مات ونزلت في أمه أراد أن يستغفرها فمنع ومنع لا يستغفر لأبي طالب فالكافر لا يستغفر له المؤمن مطلقا. الشاهد يقول أذن لي أن أزور أمي فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وسيأتي الخلاف في زيارة النساء هل تزور القبور أو ما تزورها ولكن الصحيح أنها لا تزور النساء ممنوعة لحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك بلغت معهم الكدى يعني الكدى كدى الحجور رحت معهم وبلغت الكدى مع جنازة تبي تسلم على أمها خديجة لعلك بلغت معهم الكدى قالت لا يا أبتي قال لو بلغت الكدى لفحتك النار لو بلغت معهم الكدى لفحتك النار. ولحديث أبي داود اللي مرنا في أبي داود في الجنائز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعن الله لعنه لعن الله زائر حتى قبره ما تزوره المرأة لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا مرنا في سنة أبي داود في كتاب الجنائز. الشاهد أن المرأة مستثنات من هذا الحديث هذا الحديث الرجال فقط خاص بالرجال لأنها تذكر الآخرة والمرأة ممنوعة لأنها رقيقة القلب تعمل أشياء إذا رأت أبوها ولا أخوها قبره قد تعمل أشياء وقد تحدث أشياء فالشاهد أنها ملعونة لا يجوز أن تزور القبور المرأة لحديث فاطمة ولهذا الحديث اللي في أبي داود. نعم نقول في الباب عن أبي سعيد وابن مسعود نعم وأنس وأبي هريرة وأم سلمة في الرخصة لزيارة القبور للرجال فقط نعم. والحديث يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حدث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجال يزورون القبور لا يستثنى منهم أحد الرجال يزورون القبور لا يستثنى منهم أحد لأنها تذكركم الآخرة. الإنسان اللي كان غافل وإذا كان في لهو وفي كان بيع واشترى أو في حدائق أو في كذا وذهب إلى القبور تذكر الآخرة ترقق القلب وتذكرك الآخرة وتعتقد أنك صائر مثل ما صاروا أنك ذاهب يوم من الأيام راح تدفن مثل ما دفن هؤلاء فتتذكر الموت تتذكر الآخرة وتراجع ربك تعالى وتقدس بينما أنت غافل في دنياك بيع واشترى أو كذا أو صفقات أو حدائق أو شيء من هذا غافل فإذا زرت قبور القبور ذكرتك الآخرة الإنسان لأنك راح تكون مثلهم. نعم وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد. يقول الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال أن يزوروا القبور هو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا تندماني جزيمة خطبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالك بطول اجتماع لم نبت ليلة معه. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا عن عيسى بن يونس قال عن ابن جريج قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر. يقول إنه توفي عبد الرحمن بن أبي بكر خارج مكة، بعيد عن مكة، قريب 30 كيلو عن مكة. فلما سمعت عائشة أن أخاها مات، عبد الرحمن شقيقها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مات، أتت تزوره. ولما أتوا الناس نقلوه من مكانه لأنه صحراء ما في أحد، صحاري، مات في الصحراء هناك، فنقلوه إلى حبشي. الحبشي هنا جبل جنبنا في مكة داخل الحرم، جبل أسود. فلما نقلوه دفنوه في حبشي. حبشي هذا جبل من جبال قريب من حدود الحرم. المهم حمل إلى مكة ودفن بحبش الجبل. فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها وزارته في الجبل الذي دفن فيه، وقالت الشعر هذا تتمثل به ولا ما هو لها؟ الشعر ليس لها، الشعر لمالك بن الأخ مالك بن إبراهيم بن مالك بن الأشتعي. يقول نعم كنا كندماني حتى قيل لن يتصدع، يعني مجتمعين أنا وياك، لأنه شقيقة. عبد الله بن أبي بكر ليس شقيق، هو من أبيها، وأما عبد الرحمن فهو شقيقها. فتقول كنا مجتمعين أنا وياك ونظن لن نفرق، ولكننا تفرقنا حتى قلنا أن لن نتصدع. ولكن لما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، كأنما اجتمعنا ولا لحظة، كأن راح خلاص وتفرقنا حنا وياه. هذا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهذا عائشة. وتقول عائشة لو أني أتيتك حينما مت ما زرت قبرك، لأنها منهية عن زيارة القبور. فلو كنت حضرتك حينما مت وصليت عليك ما زرت قبرك. نعم، معنى هذا أنها تنفي أن النساء يزورن القبور. نعم، ولو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت. هذا هو الواجب، هذا هو السنة على كل مسلم يموت في مكان يدفن فيه إذا كان فيه بلاد مسلمين. إذا كان البلد فيه مسلمين حتى لو كان بلاد كفار لكن فيه مسلمون يدفن في قبور المسلمين. وأما إذا كان بلاد إسلامية فلا يجوز نقله، حتى لو أوصى ما تنفذ الوصية، لأنها باطلة. الوصية ما تنفذ حتى لو أوصى، قال ادفنوني انقلوني من قبر هذا إلى الرياض ولا إلى مكة ولا إلى المدينة، ولا ما تنفذ الوصية لأنها باطلة. ما ينقل يدفن بالمكان اللي البلد اللي مات فيه يدفن في قبوره. نعم، ولو شهدتك حينما مت ما زرتك، يعني أنه ممنوع زيارة النساء، ممنوع. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزائهن. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهة زيارة النساء للقبور، بل تحريم، ما هو كراهة بس، باب تحريم زيارة النساء للقبور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. نعم، وفي الباب عن ابن عباس في أبي داود والمتخذين عليها، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هنا يقول لعن زائرات القبور. قال أبو هريرة نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت نعم. والحديث حسن صحيح أن الرسول لعن زائرات القبور. عاد اجتهاد بعض العلماء كونه يجتهد ويعمل أعمال ويرى أن الحديث صحيح، الحديث حديث لعن زائرات القبور صحيح، فلماذا نلغيه ونجيب الاجتهادات والاجتهادات؟ والرسول رخص للرجال لا شك في هذا، وإذا كان الإذن للرجال فهذا يخصه لأن هذا مثل الأول مهن فرق. فإذا رأينا حديث أنه يعارض أو يخصص لازم من التخصيص، لازم من تخصيصه. لعن الله زائرات القبور نبينا فعل بماذا؟ الرسول يلعن، حنا نقول لا، لعنه بعد هذا، لعنه بعد هذا، ما لنا لزوم حنا في التحرصات ولا في الاجتهاد الذي يخالف الشريعة، يخالف حديث صحيح فأنا تخلط به. عندك حديث الرجال نعم النساء ملعونات، فكيف تفعل باللعن؟ تزور زوجتك كل أمك كل أختك وهي ملعونة، كيف يصير هذا؟ حتى قبر الرسول عام عند العلماء أن حتى قبر الرسول ما تشوفها المرأة، تجي المسجد إن أرادت تأتي المسجد وتصلي ركعتين ولا تذهب إلى القبر مرة واحدة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وقد رأى يعني اجتهد رأيا له بعض أهل العلم من الأحناف يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رخص الرجال أنه عام، حديث الرجال عام، لأنه إلى بعد ما حد يدري هل هذا قبل ولا بعد، بل حقق الحافظ بن حجر أن لعن النساء بعد رخصته للرجال، لعن النساء لأن الرجال رخص لهم حينما أتى المدينة، حينما قدم المدينة، والنساء لعن بعد ذلك، لعن بعد ذلك. نعم إن حديث فاطمة بمكة لا شك في هذا، حديث فاطمة لعلك بلغت معهم كذا، قالت لا يا رسول يا أبتي، قال لو بلغت معهم للفحتك النار. أما حديث اللعن فهو متأخر على حديث الرخصة، لأن الرخصة في المدينة، نهاهم عن زيارة القبور ثم قال لهم بعد مدة قصيرة زوروها فإنها تذكر الآخرة. أما اللعن فمتأخر، لعن النساء فمتأخر لا شك فيه، والمتأخر يقدم على المتقدم. نعم. هذا التعليل ليش لعنت؟ يقول لأنها لا تصبر وقد تجزع وقد تشق جيب أو تصيح أو شيء من هذا، هذا الله أعلم سواء كذا ولا كذا، المهم أنها ملعونة بس لا تزور القبور لأنها ملعونة بس. نعم. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال وحديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا. قال ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الدفن بالليل هل هو جائز أو غير جائز. يقول رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ومحمد بن عمرو السواق محمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان قال عن المنهال بن خليفة قال حدثنا الحجاج بن أرطات قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل القبور ليلا وأسرج معه سراج، يعني من الودك، لأنه ما عندهم غاز اليوم ولا عندهم، إنما الودك هذا سنام الناقة أو الشحم الذي في بطن الناقة أو الشحم الذي في بطن الطلي ولية الطلي ولية النعجة يؤخذ ويذاب يذوب، فإذا ووب صار مدد. تحط الإنسان فتيلة من القماش تدهنها كلها بالودك، ثم تحط طرفها في الإناء الذي فيه الودك وطرفها تولع، فهي ما دامت في الودك والعة تولع تضيء جميع ما حولها من الودك. فالرسول عليه أسرق له في ودك لأنه ما عندهم غاز ذلك اليوم، أسرق له سراجا فأدخل الرجل القبر ولم أقف على اسمه، ما أدري هو سمي أم لا، لم أقف على اسم هذا الرجل الذي دفنه الرسول ليلا ودعا له اللهم اللهم اغفر له. يقول رحمك الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله إن كنت أواها، نعم تلاء للقرآن. الأواه هو الرحيم الرقيق، الأواه هو الرحيم الرقيق، رحيم القلب رقيقه، رقيق قلبه رحيم قلبه على أهله وعلى المسلمين، رحيم القلب يعني يدعو للمسلمين وقلبه صالح من الصالحين، رقيق قلبه ورحيم قلبه، هذا معنى الأواه. إن إبراهيم لأواه، الأواه والرحيم القلب ورقيق القلب. يقول إنك لأهواه وإنك لتالي للقرآن، معنى هذا أن طرق القبور بالليل جائز لهذا الحديث. نعم. وكبر عليه أربعة. نعم. وكبر عليه بعدما دفنه، كبر عليه أربع تكبيرات. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمر حرام ويزيد بن ثابت الذي هو أخو زيد بن ثابت الأنصار رضي الله عنه يقول هو أكبر منه لأن يزيد حضر بدرا وزيد كان صغيرا ذلك اليوم. نعم. والحديث حسن. يقول الحديث هذا طرق الأذان، ورد عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طرق القبور ليلا، قال لا تطرق القبور ليلا. نعم. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا ادخل الميت القبر من قبل القبلة. يقول وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الدفن بالليل، جائز إذا احتاج إليه ولم يبيتوه عندهم، لأن البيتوت عندهم قد تؤذيهم ولا بد من مرآة أو شيء ثقيل يحط على بطنه لئلا ينتفخ، إذا بات عندهم في البيت لابد أما مرآة ثقيلة أو تحط الإنسان شيء ثقيل على البطن، لأنه إن تركته إلى الصبح بلا شيء ربما يدخل الهواء مع الدبر وينتفخ بطنه، لكن اجعل على بطن شيء ثقيل إذا كان مستلقي، واجعل حاجة على بطنه إما مرآة وإلا حديدة وإلا شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ، لكن لو دفن فلا بأس به. ادفنه إذا صار مضيق عليكم الإنسان، فتكريم الميت الدفن، تكريم الميت المسلم تكريمه دفنه ومواراته في التراب. نعم. قالوا يدخل القبر من قبل القبلة، فقال بعضهم يدخل القبر، السنة أن يدخل القبر من جهة القبلة، يعني من جهة القبر من هنا من جهة الكعبة، القبر يدخل الميت من جهة هنا. ثم يدخل الرأس هو الأول، يتناوله اللي عند الرأس ثم اللي عند الرجلين يسوقه عليه، هذا يسوق هذا يجره وهذا يسوقه عليه ويجعل تحت رأسه حجر كما تقدمنا. وكثير من العلماء رخص الدفن بالليل، يعني إذا احتاج الناس إلى الدفن بالليل فلا بأس بذلك، لا سيما في يومنا هذا كهرباء وكأنك بالنهار الإنسان. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة أبي هريرة وحديث أنس حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن حميد قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة وهو مع الصحابة جالس، فقال فأثنوا عليها هذا الرجل صالح وأهل الورى والتقوى ومن الصالحين، فقال وجبت. ثم مر عليه الترمذي اختصر الحديث، ثم مر عليه بأخرى فقالوا هذا فيه وفيه وفيه وفيه، قال وجبت. لما انتهوا وراحت الجنائز قالوا يا رسول الله ما معنى وجبت؟ قال أثنيتم على أخيكم خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا كمال الحديث، تمام الحديث أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. وبالباب عن عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن الإنسان إذا مر به أن الميت مر أن ميتا مر به على الرسول فأثنى الناس عليه خيرا فقال وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم سألوه قال أثنيتم على أخيكم خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت له النار. هل يجوز أن نفعل هكذا نحن الآن؟ تقول لا، لأنه بدعة ولا ندري، حتى لو أثنى شدري الناس عنه شدري ألفنا وكذا وأثنى وكذا، لكن تقول وجبت ما ندري، وجبت ولا ما وجبت شدرينا ما ندري. وأما ما يفعله الناس الآن عند مقرأ الفاتحة هنا في المدعى ويستذكرون عن فلان ابن فلان، ويستذكر ما حتى لو قلنا نذكر خير ولا وش يدرينا هي وجبت ولا ما أحد يدري إلا الرسول عليه الله تعالى وتقدس يعلم رسوله، ونحن ما في أحد يعلمنا ما ندري. فالأفضل أن لا يفعل هذا الفعل لأنه خاص بالرسول، الشيء اللي من خصوصيات الرسول ما هو تشريع لأمة محمد، بل إذا فعلناه قد يكون بدعة. نقف عند المدعى هنا عند مقرى فاتحة ولو تذكرون من هذا نذكر كذا ونذكر كما ندري ما حد يدري، يعني يتكلمون الناس كافة وبعضهم ما يعرفوا حتى العلم قلنا هذا وسألها ويتكلمون جميع، وهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. لا يجوز هذا، لا يجوز لغير الرسول لأنه خاص بالرسول، والرسول يوحى إليه من السماء. فلما أثنى الناس عليه جاءه الخبر أنه وجبت له الجنة، والثاني وجبت له، أو أنه تفاؤل، أو أن الرسول يقوله تفاؤل، إذا لم يكن وحيا من السماء فإنه الرسول يقوله تفاؤل، أثنيتم على هذا خيرا فوجبت إن شاء الله يعني تفاؤل، وهذا وجبت فوجبت له النار. لكن لا يوجب لإنسان النار إلا ندعو له بالخير. وأما الوقوف به بعدما يمشون به من الحرم يصلون عليه، ونقف به عند مقرى الفاتحة ونقول تذكرون من هذا من فلان ابن فلان وتذكرون منه، ثم يلجون اللي حاملينه بعضهم لا يعرف في حياته مطلقا وبعضهم كذا، نذكر بخير ونذكر بكذا ونذكر بكذا، هذا كله من البدع. لا يجوز أن نقول شيئا، إن شاء الله نرجو له الخير ونرجو له الرحمة والمغفرة، لكن ما ندري عن مصيره الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، قال فقلت لعمر وما وجبت، قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قال قلنا واثنان، قال واثنان، قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عامر بن سفيان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة، وسبق لنا سليمان بن بريدة، يعني معناه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه له ولدان يرويان عنه، عبد الله هذا وسليمان اللي مرنا في أحاديث مرت. الشاهد يقول عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن أبي الأسود الديلي، وسماه الترمذي ظالم بن الحارث، لكن تظن ظالم بن الحارث لكن يقول ظالم بن عمرو، وهو أول من كتب النحو بأمر العالي رضي الله عنه، لأن علي كان بالكوفة وهذا من كتاب علي رضي الله عنه، فأمره أن يكتب، قال ما أكتب، قال اكتب اسم وفعل وحرف، ثم اشرح كذا واشرح كذا واشرح كذا. اول من كتب في النحو هو الشخص هذا ابو الاسود الديلي، وكان علي رضي الله تعالى لما قتل رثاه بقصيدة فوق الخمسين، خمسين بيت منها لما قتل رضي الله عنه، خمسين بيت منها فلا تفرح معاوية بن صخر فان بقية الخلفاء فينا تبكي، قصيدة خمسين بيت او ستين بيت تبكي كلها مبكية، يرثي علي رضي الله عنه لما قتل ويحذر معاوية من الفرح أن علي قتل رضي الله عنه، وأن عندنا الحسن والحسين أئمة وخلفاء، فلا تفرح معاوية بن صخر فإن بقية الخلفاء فينا. فالشاهد أن ظالم هذا هو أول من كتب في النحو، نعم. قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب. يقول إني قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقال الأسود أبو الأسود ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إنه مر جنازة على الرسول عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس عليها خيرا، فقال وجبت، فقلنا ما وجبت؟ قال نعم. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة من المسلمين إلا وجبت له الجنة. نعم. يعني يشهدون له بالصلاح والتقوى فيشهدون له، فإذا شهدوا له وجبت له الجنة. نعم. قال قلنا، يقول عمر قلنا للرسول واثنان يا رسول الله، قال واثنان. يقولون نسأله عن الواحد، إذا شهد له اثنان قال واثنان، إذا شهد له اثنان بالصلاح والتقوى والورع والاستقامة فإنها وجبت له الجنة. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. باب ما جاء في ثواب من قدم ولده. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاول، وقال رحمه الله وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني. قال أبو عيسى وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وهو هذا الحديث وليس هو الكشني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من مات له ولا أكثر من الولد. قال في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال ثم حول السند فقال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري قال عن معن بن عيسى قال عن مالك قال رحمه الله عن مالك بن أنس الإمام قال مالك حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يقول لا يموت لواحد لأحد من المسلمين ثلاثة إلا فتمسه النار، إذا كان مسلما مستقيما فإنه لا تمسه النار إذا قدم ثلاثة من الولد، إذا كان مستقيما على الشريعة مستقيما على الدين أركان الإسلام مؤديها أركان الإيمان مؤديها أركان الإحسان مؤديها فيموت له ثلاثة من الولد ولا تمسه النار إلا تحلة القسم يعني الصراط المستقيم، إن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها، حتى الأنبياء وحتى الرسل وكل أحد لازم يمر على الصراط، وهذا هو تحلة القسم يعني يمر كالبرق أو كالطير أو كالخيل أو كذا أو كذا، كالبرق والطير أو كالخيل في النظر ساع وماش ومخدوش ومقترب ماش وكم ساقط في النار منتثر، الشاهد تحلة القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، الشاهد من جميع العالم جميع من حشر في يوم القيامة ويشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا شفع في الفراغ من في محاسبة الناس وحصرت محاسبة الناس وانتهت أمروا المرور على الصراط، فتجد الملائكة والأنبياء والرسل على جنبة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، تجيك أفواج العالم أفواج وأمواج أدق من الشعرة وأحر من الجمر وأحد من السيف الأبتر، السيف الأبتر اللي يقص الحجارة حديد مرة واحدة أحر أحد من السيف وأحر من الجمرة وأدق من الشعر، العالم أفواج أفواج عليه والملائكة والأنبياء والرسل على جنبتيه اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم والناس أفواج. هذا الاختبار الثاني، هذا الاختبار يا جماعة الثاني، حيث من نجا نجا خلاص، من نجا نجا خلاص وصل إلى القنطرة والقنطرة ربوة بين الجنة والنار، يقف فيها المسلمون فيهم منافقون، فيها المسلمون هناك فيهم المنافقون، فيقال له اسجدوا، يتبين الباري تعالى وتقول لهم اسجدوا ويسجد كل من كان يسجد لله طوعا، ويبقى المنافق ظهره مثل الطبق طبق الحجارة لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن وقع على ظهره. ثم يؤمر المسلمون أن يمشوا إلى أبواب الجنة، يقولوا يضرب بين هؤلاء وهؤلاء سور من حديد، فيقال لهم حنا معكم في الدنيا ونجاهد معكم، قالوا نعم ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. شاهد أن المنافقين يعزلون أيضا ويذهبون إلى جهنم. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عمر بن الخطاب، هذا الحديث عن عمر ولا لا؟ الحديث عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال في الباب عن عمر ومعاذ بن جبل وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وهو غير الخشني. الخشني اسمه جرثوم بن ناشر، الخشني صاحب الكلاب. سألت الرسول عن كلابي ما الذي يحل لي وما الذي يحرم، قال ما أصاب كلبك وما سميت عليه فهو لك. وهو في الشام يقول الزهري وجدت كثير من الصحابة أحاديثهم عندهم لم تبلغنا في الحجاز، منهم جرثوم بن ناشر أحاديث الكلاب والصيد وغيرها. نعم. وابن عباس أيضا وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وقرة بن زياد ما شاء الله، يعني حول 11 نفر من الصحابة يروون هذا الحديث بسندات اختصرها الترمذي رحمه الله واكتفى بحديث أبي هريرة. يكفينا واحد سند إذا كان صحيحا، يكفينا واحد سند. ما من مسلم يموت له ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم. يقول الترمذي ان ابو ثعلبة الاشجعي الذي غير الخشن، الخشن له حديث كثيرة، انما هذا ليس له الا حديث واحد وهو هذا الحديث اللي بين يدينا. والشاهد ان مات له ثلاثة فما فوق فانه لا يتمسه النار الا تحلة القسم. وفي ابي داود قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، عاد واحد ما ادري هو حصل ولا ما حصل. نعم. والحديث حسن صحيح أن ما مات له أطفال يشفعون له، بس بل يقابلونه وتلقونه بكيسان من الكوثر من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، يتلقونه يشرب عند أبواب الجنة قبل أن يدخل، قبل أن يدخل يتلقوه أطفاله عند أبواب الجنة، الأطفال بيدهم كيسان من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب منها أولاده ويشفعون له أيضا بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له خصما حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين، قال واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدة، قال واحدة، قال ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو محمد مولى عمر بن الخطاب قال عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وترون كما قال الترمذي أن أبا عبيدة ولد بن مسعود لم يروي عن أبيه شيئا، فالحديث منقطع، يعني الحديث هذا اللي بين يدينا منقطع، لأن أبا عبيدة ولد عبد الله بن مسعود لم يروي عن أبيه شيئا اتفاق علماء الحديث. يقول الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا لا يسمع حصينا من النار. يقول من قدم ثلاثة من الأولاد سواء كان إناثا أو ذكور، من قدم ثلاثة من الأطفال سواء كان ذكورا لم يبلغوا الحلم، يعني ما احتلموا، لأن الإنسان إذا احتلم كلف هو بنفسه، ما يتحمل عن أحد ولا يبني، يكلف هو بنفسه ويقوم هو بحسناته وسيئاته. إذا كتبت عليه أقلام القدرة واحتلم، والاحتلام كما سبق يحصل بواحد من ثلاثة للذكر وواحد من أربعة من الأنثى، فواحد من ثلاثة أما ينبت شعر خشن حول القبل أو يحتلمه بالاثناعش أو ثلاثعش أو أربعتعش أو يبلغ الخامسة عشر. نفسخ الخامسة عشر واحد من الثلاثة هذه يصير احتلم ويكتب عليه أقلام القدرة ويحسب ويجعل حسنات وسيئات تكتب حسنات وسيئاته. المرأة تزيد واحدا هو الحيض متى ما حاضت ولو أم تسع أو أم عشر متى ما حاضت فقد بلغت خلاص وكتبت عليها أقلام القدرة وصار مالها حلال لها تعطى أموال إذا كان عليها وصي تعطى مالها إذا كانت رشيدة. وكذلك الولد إذا حصل واحد من الاحتلام فإنه يعطى ماله إذا كان رشيدا إذا اختبر وصار رشيدا يدفع ماله إذا كان عنده وصي إذا كان المال عنده وصي واحتلم الولد فإنه يعطى ماله إذا كان الولد رشيد إذا بلغ رشيدا. يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لم يبلغ الحلم فإنه لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال أبو ذر للرسول عليه السلام أبو ذر الغفاري يا رسول الله قدمت اثنين قال واثنين قال وقال سيد القراء أبي بن كعب قدمت واحدا قال وواحدا هذا فضل من الله ومنه هذا فضل من الله ومنه. المسلم إذا قدم واحد من أولاده صار يتلقاه ويشفع له لو كان عليه سيئات وأمر به بالنار يجيه الطفل ويشفع له عند ربه أو طفلين أو ثلاثة أو أربعة يشفعون له يعني حتى لو ما تكلموا يشفعهم رب العالمين به فيدخلون الجنة ويدخل الجنة. وكذلك ورد في بعض الأحاديث أنهم يتلقون أباهم أو أمهم بكيسان من الحوض من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام يشربون منه عند دخول الجنة عند الأبواب. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إنما ذاك عند صرمة الله. يقول الرسول يحذر الناس عن البكاء وعن خدش الجيوب وعن الصياح يحذر الناس إذا حصل لك ثلاثة ولد ولد واحد لك الجنة اثنين يشفع لك ولك الجنة ثلاثة يشفع لك فما فوق كلهم يشفعون لك الإنسان متى إذا صبرت واحتسبت فأصبر الإنسان فأبشر بالجنة إن شاء الله وأبشر أن أولادك تلقونك الإنسان يشفعون لك عند الله يشفعهم الله فيك وكذلك تلقونك بالماء والناس أحوج ما يكون على الماء يقول مثلا ماء من الكوثر عاد شوف وشو من أي نوع من الماء هل هو لبن هل هو عسل هل هو خمر هل هو ماء هل هو كله موجود في الجنة يعطونك من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام تشرب عند أبوابه عند دخول أبواب الجنة حتى ولو كان الناس زحام عيالك يعرفونك يعطونك ولا مع أن الأبواب تصيح صياح من كثرة من يمشي عليها أبواب الجنة إذا أمر بالأمم أن تدخل أول أمة تدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعده أمة موسى ثم عاد الأمم تزدحم لكن أمة محمد بنفسها تصير الأبواب لها صياح سرير من كثرة من يمشي عليها فالطفل يعرف أبوه أو أمه يتلقاه ويعطيه والناس مزدحمين أيهمه يعرف أبوه أو أمه ويعطيه الكيسان اللي أخذها من الحوض يشربون منها. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنه. فقالت عائشه فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه ابن بارك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى وحدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. قال وسماك بن الوليد وأبو زميل الحنفي. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع لذلك حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر أبو الخطاب وأبو الخطاب ولا أبو الحطاب بالحاء عندك خاء ولا حاء خطاب بالخاء وأبو الخطاب قال حدثنا عبد ربه بن بارك عبد ربه بن بارك قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يقول سمعت جدي لأمي يعني أبوه جده من أمه قال سمعت سماك بن الوليد يحدث يقول نعم سمع ابن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. يقول ابن عباس أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان له فرطان من أمتي مات قدامه فأفراط فإنه نعم أدخله الله بهما الجنة. هذا كان مؤمن، إذا كان مؤمن مستقيما على الشريعة لم يزد ولم ينقص ولم ينحرف فإنه يشفعه الله باثنين ويتلقونه بكيسان من بأكواب من الحوض، هذا إذا كان مستقيما مؤمنا. قال نعم. قالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك. قالت عائشة رضي الله عنها، ويظهر أن ابن عباس نقله عن عائشة، يظهر أن الحديث هذا لم يأخذه ابن عباس مباشرة بل أخذه من عائشة. قالت عائشة وفرط واحد يا رسول الله؟ قال وفرط يا موفقة، يعني أنها تسأل عن مصالح أمة محمد، مدام اثنين من أمة محمد يدخلون الجنة بسبب فرطين فكذلك الواحد يا رسول الله؟ قال نعم والواحد يا موفقة، فإنها موفقة لا شك في هذا، أن الله تعالى وفق يثني عليها أنها موفقة بالأسئلة لتسأل الرسول عن مصالح الأمة وتفرح فيما هو من مصالح أمة محمد. والواحد يا رسول الله؟ قال والواحد يا موفقة. ثم قال والتي، قالت عائشة واللي ما له أحد يا رسول الله، مات ما له أفراد؟ قال أنا فرط هذه الأمة، نعم أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم أتلقاكم على الحوض، نعم فرط هذه الأمة كلها. ولهذا من سعادة الأمة أن يتقدمها رسولها، ومن شقاوة الأمة أن يتأخر الرسول تموت الأمة كلها أو يخذبها أو تأتيها صاعقة أو تموت ونبيها موجود، لكن من سعادة الأمة أن يتقدمها نبيها عليه الصلاة والسلام، تقدمنا ويقول أنا فرطكم على الحوض، يتلقانا على الحوض جالس على ساعة على المنبر اللي كان يخطب عليه ويتلقى هلمه هلمه مرحبا مرحبا بهذه الوجوه، لكن من المؤسف أنه يصرف قبل أن تدخل الناس الأبواب الجنة، يصرف كثير من أمة محمد. ليش؟ يا ربي أمتي أمتي إلى ما تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا يرتدوا عن الإسلام وأحدثوا أمور ما عرفها يا محمد، قال بعدا لهم وسحقا فيصرفون بمطارق من حديد إلى جهنم كوف من الأمة، تصبح الملائكة من هذه الأمة وتصفي أمة محمد يدخلون الجنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أنا فرط أمتي لن يصابوا بإثمي حينما لم يصابوا بمثلي حينما مت قبلهم، يعني من سعادة الأمة أن يموت نبيها قبلها فهو فرطنا، كل من تقدمك الإنسان من الصالحين فهو يسمى فرط لك، فأنا فرطهم، رسول الله هو فرط هذه الأمة، يشفع لها ويرعاها ويدخلها الجنة ويخاطب ربه في هذه الأمة المخطئين منهم، يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لمن كتب له أن يدخل النار فيقول يا ربي لا يدخل النار فلا يدخل، يشفع لمن دخل النار يقول يا ربي يكفي ويخرج من النار، ويشفع لكذا وكذا وكذا، يشفع عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يشفع، ويشفع لعمه أن لا يدخل النار فلا يدخل النار، عمه أبي طالب ألا يشفع له ألا يدخل النار فلا يدخل النار، بل يخرج له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا حسن غريب، والشاهد أن من قدم فرط ثلاثة أو اثنين أو واحد كما قالت عائشة أنهم يشفعون له الأطفال ويتلقونه بماء من الكوثر، أما الذي ما له فرط ففرطه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبكي رسول الله من كان باكيا قد كان قبرا بالمدينة ثاوية. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاك الله. قال ظالم بن عمرو يضرب. نعم. ظالم بن عمرو مثل الحارث. نعم. لا ظالم بن عمرو الظاهر والله ظالم. نعم. الظاهر هذا كلام والله ظالم. نعم. ما أدري من جاني الحارث. نعم.